القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر, فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون, ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بين الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المؤمنين المؤمنون المفلحون الذين هم في صلاتهم خاشعون, والصفات المتتالية التي هي الصفات الجميلة الأنيقة العجيبة الحسنة, بعد أن بين وثم ذكر مآلهم وماذا يعطون بهذه الصفات الجليلة الجميلة, يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بيانا لكمال قدرته وتمام علمه وتمام حجته على خلقه سبحانه وتعالى في خلق بني آدم, في خلق بني آدم من لدن آدم إلى آخره إلى أن صار بشرا سويا. فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة, أي بعد خلق, يعني ما خلقنا الإنسان من سلالة من طين, أي من خلاصة الطين وهو آدم عليه السلام, لأنه أول ما خلق هو خلق من الطين من سلالة الطين, أي من خلاصته الطين من طين. ثم جعلناه نطفة أي نسله, ثم جعلناه نطفة نطفة مني في قرار مكين, أي في مكان مكين مكين, ذلك المكان وهو الرحم, رحم المرأة, يعني مكين يحفظ ما استودع من ذلك, لذلك سمي قرارا مكين, يعني يقر فيه الشيء, ولذلك سماه قرارا مكين. ثم خلقنا النطفة بعد 40 يوما, ثم خلقنا النطفة علقة, علقة أي دما غليظا, يعني تجمع بعد أن كان منيا سائلا صار دما غليظا. ثم خلقنا فخلقنا وعلقة فخلقنا العلقة, ثم بعد ذلك بعد أيام بعد 40 قال مضغة أي بقدر ما يمضغ من اللحم, يعني ما يتجاوز ذلك قدره, ما يتجاوز قدر ما يملغ ما يملأ الفم, لا يزيد على ذلك قدر ما يمضغ من اللحم مضغة. فخلقنا المضغة عظاما, ثم بعد ذلك حوله إلى العظام, عظام فكسونا العظام لحما, ثم بعد ذلك ألبسه لحما حتى لا يكون يعني مشينا لا يظهر حسنه وجماله, فألبسه اللحم فصار يعني معجبا حسنا. فقال ثم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر, أي بعد أن ألبسناه اللحم صار بشرا سويا مستوي الخلق قائما ماشيا على قدميه يأكل بيديه وشرفناه على جميع الحيوانات. هكذا الله سبحانه وتعالى يمتن بخلق عباده البشر، لأن ابن آدم عليه السلام وذريته كيف بدأ خلقهم من الطين، ثم تحول بعد ذلك إلى نطفة الآباء في رحيم الأمهات، ثم بعد ذلك تطور طورا فطورا فطورا حتى صار بشرا سويا. قال خلقا آخر: فتبارك الله أحسن الخالقين، نزه ورفع قدره ورفع مقامه ورفع يعني علوه، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي يعني يخلق مثل هذا الخلق ومثل هذا التقدير ومثل هذا يعني طورا فطورا، هذا هو أحسن من خلق، أحسن لا أحسن أو لا يساويه أحد من خلقه. فإذن ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، لا إله سواه. قال: ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد هذه الأطوار وبعد أن صرتم بشرا سويا، لميتون عند انقضاء أجالكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أي لتجازوا بما عملتم من الخيرات والسيئات من الأعمال الصالحة ومن الأعمال السيئة. نعم. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني.